بسم الله. قوله تعالى: أو ظلموا أنفسهم والذين إذا فعلوا فاحشة ذكروا الله فاستغفروا أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. انتهينا من قوله والذين إذا فعلوا فاحشة، والمقصود بها القبيحة الخارج عما أذن الله سبحانه وتعالى فيه، فما لم يأذن الله سبحانه وتعالى فيه من هذه الأمور التي خرجت عن طاعته فهذه من القبائح ومن الفواحش. وصار هذا اللفظ لفظ فاحشة يستعمل في الزنا، ولكن في الآية يشمل الزنا وغير الزنا من الفواحش، فهي داخلة تحت قوله فاحشة. ثم ذكر بعد ذلك وظلموا أنفسهم، فهل المقصود بالظلم للنفس هو نفس المتقدم من الفاحشة أم أنه شيء آخر؟ قال قوله تعالى: أو ظلموا أنفسهم، ما دون الزنا من القبلة والمعانقة والنظر واللمس، هذا قول لبعض أهل العلم. أو ظلموا أنفسهم ما دون الزنا، والذين إذا فعلوا فاحشة الزنا، كما فسرها بذلك جابر والسدي مقاتل في آخرين أيضا. وحمل قوله المفسر هنا أو ظلموا أنفسهم على ما دون الزنا، فهو إذن مغاير الفاحشة، فالمقصود ما دون الزنا من القبلة ومن المعانقة والنظر واللمس، وهذا كله حرام ومن الفواحش، ولكنه من صغائر الذنوب. وقال مقاتل الكلبي: الفاحشة ما دون الزنا من قبلة أو لمسة أو نظرة فيما لا يحل، هذه كلها كما قال فهي فواحش ولا شك، لكن بعضهم خص أو ظلموا أنفسهم بما ذكر. فإذا المقاتل يرى الفاحشة أيضا تشمل هذه الأشياء، ففسر الفاحشة مقاتل بما دون الزنا، وجابر فسرها بالزنا، أو ظلموا أنفسهم دون الزنا عند بعض أهل العلم. فهذان الآن تفسيران في الفاحشة، تفسير الأول الزنا، تفسير الثاني ما دون الزنا. قوله ظلموا أنفسهم أيضا في خلاف، قيل ما دون الزنا وقيل ما سيأتي. وقال مقاتل والكلبي: الفاحشة ما دون الزنا من قبلة أو لمسة أو نظرة فيما لا يحل، أو ظلموا أنفسهم بالمعصية، وقيل فعلوا فاحشة الكبائر، فإذا يشمل الزنا، فعل هذا الواو بمعنى أو بمعنى الواو، وظلموا أنفسهم بهذه الفاحشة، والذين إذا فعلوا فاحشة وظلموا أنفسهم بها، فالمقصود الفاحشة هنا الزنا أيضا، ظلموا أنفسهم به أو بمعنى الواو. وقيل فعلوا فاحشة الكبائر أو ظلموا أنفسهم بالصغائر، هذا تفسير فعلوا فاحشة الكبائر أو ظلموا أنفسهم بالصغائر، وقيل فعلوا فاحشة فعلا أو ظلموا أنفسهم قولا، وهناك من فسرها بالزنا أيضا كذلك أو ظلموا أنفسهم. حاصل هذه التفاسير وكلها صحيحة تدخل تحت الفاحشة، أو ظلموا أنفسهم أيضا بشيء سواء كان بالصغائر أو بالكبائر، فيعتبر ظلما للنفس سواء كان بالصغائر أو بالكبائر، فاللفظ عام أو ظلموا أنفسهم ولم يذكر المعمول، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، فما ندري ما هو الذي ظلموا به أنفسهم، فإذن هو عام، ومن أغراض حذف المعمول إرادة العموم. أو ظلموا أنفسهم سواء كان بالزنا بما دون الزنا كله ظلم للنفس، فيدخل تحت هذا اللفظ العام أو يدخل تحت المعمول المحذوف. ومنهم من قدر بما دون الزنا باعتبار القرائن تدل على ذلك، سياق الآية يدل على أنه دون الزنا، لأنه قد ذكر الفاحشة الكبيرة في قول فعلوا فاحشة، فإذا ظلموا أنفسهم بما دون الفاحشة، والله أعلم. قال قوله: ذكروا الله، أي ذكروا وعيده وأنه سائلهم وأن الله سائلهم. ذكروا وعيده، ذكروا الله أي ذكروا وعيد الله على حذف مضاف، وأن الله سائلهم جل وعلا عما فعلوا، وقيل ذكروا نهي الله عنه، هذا قول أيضا. القول الأول ذكروا وعيد الله وأن الله سائلهم، فمنهم من جعله قولين ذكروا وعيد الله، هذا قول ذكروا الله ذكروا أن الله سائلهم، والقول الثالث ذكروا الله ذكروا نهي الله سبحانه وتعالى، وقول رابع ذكروا الله أي ذكروا العرض على الله سبحانه وتعالى، ذكروا الله أي ذكروا العرض على الله سبحانه وتعالى. وقيل ذكروا غفران الله فتابوا واستغفروا، قيل ذكروا الله أي ذكروا غفران الله فتابوا واستغفروا، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، أي ذكروا غفران الله وأن الله غفور غفور للذنوب وأن الله غفور للذنوب، فذكروا جل وعلا أنه من صفاته المغفرة فاستغفروا الله جل وعلا، وهذه كلها أقوال صحيحة، ذكروا الله ذكروا وعيد الله، ذكروا الله أي ذكروا أن الله سائلهم، ذكروا الله ذكروا نهي الله عن هذه الفاحشة، ذكروا الله ذكروا العرض عليه جل وعلا وأنهم معروضون عليه وأنهم واقفون بين يديه جل وعلا، ذكروا الله أي ذكروا غفرانه وأنه يغفر الذنوب سبحانه وتعالى فاستغفروا الله، وكلها أقوال إن شاء الله صحيحة ذكرها أهل العلم في تفسير ذكروا الله. قال ذكروا الله أي ذكروا وعيد الله وأن الله سائلهم، وقال مقاتل بن حيان ذكروا الله باللسان عند الذنوب، فالمراد هنا الاستغفار باللسان، ذكروا الله باللسان أي ذكروا الله فاستغفروا الله سبحانه وتعالى، وهذا قول آخر، فيكون الذكر هنا بالجارحة وهو المقصود به الاستغفار، وهناك ذكر الله أي بين القلوب والاستحضار، استحضروا عظمة الله، استحضروا وعيد الله، استحضروا العرض على الله، استحضروا أن الله غفور للذنوب فتابوا، فهناك يكون الذكر هناك معنوي، ذكروه بقلوبهم، ذكروه باستحضارهم له جل وعلا، وهنا ذكروه باللسان بهذه الجارحة، ذكروا الله باللسان فاستغفروا الله جل وعلا، معنى على هذا أي الاستغفار، ذكروا الله بالاستغفار، وهذا قول مسعود وعطاء ذكروا الله باللسان في آخرين أيضا، وأما هناك فالمقصود به الذكر القلبي الأول. قال وقال مقاتل بن حيان ذكروا الله باللسان عند الذنوب فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله، هذا العبد الصالح العبد المؤمن العبد التقي العبد الخائف الذي يصدر منه ما يصدر من العباد، ولكنه يفترق مع كثير منهم بالتوبة والاستغفار، تقدم الكلام على هذا. قال ومن يغفر الذنوب إلا الله، أي وهل يغفر الذنوب إلا الله، فتكون من هنا اسم استفهام، ومن يغفر الذنوب إلا الله، فمن هنا اسم استفهام وهي مشربة بالنفي، أي لا يغفر الذنوب إلا الله جل وعلا، وهذا كثير في القرآن وفي كلام العرب تجده، يعني ومن يغفر الذنوب إلا الله يكون استفهام ليس مجردا بل مشرب بالنفي، بل مشربا بالنفي أي لا يغفر الذنوب إلا الله جل وعلا، ومن اعتقد أن أحدا يغفر الذنوب مع الله فهذا كافر بالله، كافر بالله جل وعلا، فلا يغفر الذنوب والمعاصي والآثام إلا الله جل وعلا، والذي يعتقد غير هذا أن أحد يسامح الناس يغفر الذنوب والمعاصي فهذا يكفر بالله جل وعلا، يكون مشركا بالله، فأولئك المتهوكون الصوفية الذين ينشدون وينشد معهم الضلال من الإخوان المسلمين، هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى، هؤلاء والعياذ بالله أهل ضلال بعيد، رسول الله ما يسامح أحد ولا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، هو الذي يتبرى من حوله ومن قوته عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء يقولون قد حضر المجلس وسامح الكل فيما قد مضى وجرى، فعلوا بس كل شيء، سامحكم رسول الله بحضوركم الحضرة هذه وهذا المولد، هؤلاء مشركون بالله جل وعلا الذين يعتقدون هذا الاعتقاد أن رسول الله يغفر الذنوب، هذا خاص بالرب جل وعلا، فلا يغفر الذنوب إلا الله كما في هذه الآية ومن يغفر الذنوب إلا الله، فما إعراب إلا الله؟ ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ ما إعراب إلا الله؟ طيب يقول الله فاعل، أغض الجلالة فاعل بدل أحسنت من الضمير المستتر فيه، ومن يغفر هو الذنوب إلا الله، أحسنت بدل، ومنهم من عرب فاعل، لكن فاعل معنى أنه ستخلو الجملة الخبرية عن الضمير فيه نظر، وهذه الجملة يغفر الذنوب خبر لمن الاستفهامية، وإذا جعلته فاعلا تحتاج إلى تقدير، ومن يغفر له الذنوب هذا العبد المذنب إلا الله سبحانه وتعالى، تحتاج إلى تقدير ضمير من أجل الربط، لأن من مبتدأ وجملة يغفر خبر، فإذا جعلت الله فاعل ليغفر معنى خلت الجملة من الرابط، والجملة إذا وقعت خبرا لا بد من رابط لها يربطها بالمبتدأ، فلذلك أحسن من الفاعلية البدلية أن الله بدل من الضمير المستتر في هو ومن يغفر هو الذنوب إلا الله، أي لا يغفر أحد الذنوب إلا الله، ولفظ الجلالة بدل من هذا المقدر. قالوا فاعل وقدروا الرابط له. حاصل أن هذه الآية فيها تهييج وحث على الاستغفار عند الاقتراف الذنوب، وفيها أيضا التحذير من القنوط، وأن العبد لا يقنط من رحمة الله، يتوب ويستغفر مهما صدر منك، ولو فعلت ما فعلت من الجرائم لا تقنط من رحمة الله، فرحمة الله أوسع وأعظم، ولكن الذي يضر بالعبد الإصرار على المعاصي والذنوب وعدم التوبة، هذا الذي يضر بالعباد ويضر بالبلاد أيضا، يضر بالعباد والبلاد، يحصل الدمار على البلاد بسبب إصرار الناس والعباد على الذنوب والعياذ بالله، تجدهم مصرين والعياذ بالله، تنصحه فلا يرعوي ولا يستفيد من نصحك إلا من رحم الله، يسمع المواعظ في الجمع وفي الخطب وهم معرضون، هذا الذي يضر الناس. وبعضهم نافر من الذكرى كأنه حمر مستنفرة فرت من قسورة، نافر من الذكرى ولا يريد أن يسمع شيئا ولا يريد أن يقيم حجة الله عليه، ما يريده يبتعد، يقول لك نحن ما نريد نقيم حجة الله، وهي قد قامت عليه بقوله ما نريد نسمع من أجل تقوم علينا الحجة، قد قامت عليه بهذا الكلام، هذا الكلام يعتبر إقامة حجة عليه، لأنه يعرف أن هذا حرام وهذا حلال، سواء سمع أو لم يسمع فهو يعلم أنه إذا حضر المسجد ستقام عليه حجة الله، فبهذا إن كان يعتقد هذا الأمر فقد قيمت عليه حجة الله. قال قوله ولم يصروا على ما فعلوا، وهذا وصف آخر، فالله يقول فاستغفروا لذنوبهم، معنى أنهم لم يصروا، رجعوا ولم يصروا، فتكون جملة ولم يصروا هذه حالية من الفاعل في استغفروا، فاستغفروا لذنوبهم غير مصرين على ما فعلوا، وجملة من يغفر الذنوب إلى الله اعتراضية بين الحال وبين صاحب الحال، فيكون تقدير الكلام فاستغفروا لذنوب غير مصرين ومن يغفر الذنوب إلا الله، فجملة لم يصروا هذه حال من فاعل فاستغفروا على وجه عند النحاة، وقيل معطوف عطف نسق على قوله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا، وهذا وجه جائز أيضا، كون جملة ولم يصروا معطوف على جملة فاستغفروا لذنوبهم، وعلى كلا الوجهين جملة من يغفر الذنوب اعتراضية بين المنسوق والمنسوق عليه أو بين الحال وصاحب الحال، فالوجهان جائزان، ولم يصروا حال من فاعل فاستغفروا، ولم يصروا نسق على جملة فاستغفروا، وجملة من يغفر الذنوب اعتراضية. قال قوله ولم يصروا على ما فعلوا، أي لم يقيموا ولم يثبتوا عليه، ولكن تابوا وأنابوا واستغفروا، وأصل الإصرار الثبات على الشيء، هذا أصل الإصرار في اللغة، الثبات على الشيء يثبت على هذا الأمر الذي هو عليه ويصر عليه ولا يريد أن يتركه، وينبغي للشخص أن يصر على الحق ويثبت على الحق، وأصل الإصرار الثبات على الشيء، فهذا واجب على العبد أن يصر على الحق ويثبت على الحق. وأما الإصرار على الباطل هذا الذي يضره. وقال الحسن: إتيان العبد ذنبا عمدا إصرار حتى يتوب. فما يعرف إصرار؟ إتيان العبد ذنبا عمدا إصرار حتى يتوب خبر من إتيان. أحسنت. وقال الحسن: إتيان العبد ذنبا عمدا إصرار حتى يتوب. صحيح، إتيان العبد ذنبا عمدا إصرار حتى يتوب، استغفر الله سبحانه وتعالى. وقال السدي: الإصرار السكوت وترك الاستغفار. الإصرار السكوت وترك الاستغفار، يعني التمادي في الباطل على معناه اللغوي، الثبات على الشيء والاستمرار عليه. وهؤلاء عباد الله المتقون لم يصروا على ما فعلوا، استغفروا ورجعوا إلى الله وما أصروا على هذا الذنب. ومتى تكون الصغيرة كبيرة؟ نعم، عند الإصرار عليها. وهذا فيه خلاف بين أهل العلم، هل الصغيرة تكون كبيرة بالإصرار؟ على قولين عند العلماء رحمهم الله تعالى في مسألة الإصرار على الصغيرة، هل يصيرها كبيرة؟ قولان للعلماء، أكثر أهل العلم على أن الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة. واستدلوا بحديث يروى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. وجه الدلالة منه أن الكبيرة تعظم بالمواظمة، فالمواظمة عليها تصيرها كبيرة. ولكن هذا الحديث لم يثبت من طريق أبي شيبة الخرساني، وقد ذكر البخاري أنه لا يتابع على حديثه، ولكن هذا مشهور، هذه المقولة عند أهل العلم: لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. هذا حديث مرفوع عن ابن عباس ولم يثبت فيه أبو شيبة الخرساني، قال البخاري أنه لا يتابع أو إنه لا يتابع على حديثه. وقال الذهبي عنه في الميزان: أتى بخبر منكر وذكر هذا الحديث، أتى بخبر منكر وذكر هذا الحديث. وهكذا ضعفه العراقي تخريج الإحياء، السخاوي أيضا كذلك في المقاصد، ابن رجب في جامع العلوم والحكم. الحاصل أكثر أهل العلم يرون أن الإصرار على الصغيرة كبيرة، وهو من باب الإلحاق، فهو لا يصير الصغيرة كبيرة حقيقة، وإنما يلحقها بها في الحكم. هذا هو مقصود من يقول الإصرار على الصغيرة كبيرة، فهو من باب الإلحاق، اعتبار الإصرار على الصغيرة كبيرة هو من باب الإلحاق، فهو لا يصير الصغيرة كبيرة، الصغيرة صغيرة على ما هي عليه، حقيقتها صغيرة، لكن يلحقها في الحكم بالكبيرة، يلحقها بالحكم بالكبيرة. فالنظر صغيرة يعتبر، واللمس كذلك، يمس امرأة لا تحل له، وليس المقصود اللمس الذي هو الجماع، مس البشرة بالبشرة باليد امرأة لا تحل له، فهذه صغيرة من الصغائر، لكن إصرار عليها يلحقها بالكبيرة في الحكم. وليس المقصود أنها هي نفسها تنقلب كبيرة، هذه الصغيرة تصير كبيرة، ولكن اعتبار الإصرار على الصغيرة كبيرة هو من باب الإلحاق عند أهل العلم، فلا يصير الصغيرة كبيرة حقيقة كما يذكرون ذلك، وإنما يلحقها بها في الحكم. هذا القول الأول الذي عليه أكثر أهل العلم. والقول الثاني ذهب إليه بعض أهل العلم إلى أن الإصرار على الصغيرة لا يصيرها كبيرة، واحتجوا بالنصوص المفرقة بين الصغائر والكبائر، كقول تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وهكذا حديث أبي هريرة: الصلوات الخمس من جمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إن اجتنبت الكبائر. فهذا يدل على أن الصغيرة صغيرة والكبيرة صغيرة والكبيرة كبيرة، الصغيرة صغيرة والكبيرة كبيرة، ما في إصرار يصيرها كبيرة، ولكنه يأثم على إصراره، يأثم على إصراره وعلى صغيرته. أما أنها تصير كبيرة لا، فالصغيرة صغيرة والكبيرة كبيرة، لأن النصوص فرقت بين الكبائر وبين الصغائر، فجعلت هذا شيء شيئا وهذا شيئا. وفي البحر المحيط للزركشي قال: إن الإصرار حكمه حكم ما أصر عليه، فالإصرار على الصغيرة صغيرة والإصرار على الكبيرة كبيرة. هذا كلام جيد، قال الزركشي: إن الإصرار حكمه حكم ما أصر عليه، فالإصرار على الصغيرة صغيرة وهكذا الإصرار سيكون عن كبيرة كبيرة. وقال الشوكاني رحمه الله: وقد قيل إن الإصرار على الصغيرة حكمه حكم مرتكب الكبيرة، وليس على هذا دليل يصلح للتمسك، بل الحق أن الإصرار حكمه حكم ما أصر عليه، فالإصرار على الصغيرة صغيرة والإصرار على الكبيرة كبيرة. هذا ترجيح الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى. قال: وقد قيل بصيغة التمريض تضعيفا لهذا القول أن الإصرار أو إن الإصرار على الصغيرة حكمه حكم مرتكب الكبيرة، وليس على هذا دليل يصلح للتمسك به، بل الحق أن الإصرار حكمه حكم ما أصر عليه، فالإصرار على الصغيرة صغيرة والإصرار على الكبيرة كبيرة. وهذا القول قوي، هذا القول قوي كما ترى، والأدلة قد جاءت للتفريق بين الصغائر وبين الكبائر. لكن إن كان هذا الذي هو مستمر على الصغيرة استخفافا بحدود الله سبحانه وتعالى وعدم مبالاة بشرع الله فهذا كبير من الكبائر، وإما إن أصر شهوة على هذه الصغيرة فهي صغيرة على ما هي عليه، صغيرة على ما هي عليه. إن أصر شهوة ولم يصر تحقيرا لشرع الله سبحانه وتعالى وعدم مبالاة بالشرع وبحدود الله سبحانه وتعالى فهذا مرتكب لكبيرة، فإن أصر عليها إصرارا شهوة تماديا لأجل الشهوة تدفعه لهذه الصغيرة فتبقى على ما هي صغيرة، على ما هي عليه صغيرة، والله أعلم. فهذا هو القول، الله أعلم، أنه يقال ما سمعت أن الإصرار هو الاستدامة، إن كان استدامة من غير مبالاة، استدامة من غير مبالاة بحدود الله ولا مبالاة بحرمات الله سبحانه وتعالى ولا تعظيم لأمره ونهيه فهذا لا ريب أنه من الكبائر. وإن كان استدامة شهوة وغلبت شهوة عليه، تغلب عليه الشهوة فيستديم على هذه الصغيرة، فهذا لا زال في الصغيرة ولم يرتكب كبيرة ولم يأخذ حكم كبيرة، لأن هذه استدامة شهوة ربما تدفع دفعا للنظر، الشهوة تدفع دفعا للنظر إلى المرأة التي لا تحل له، وهكذا يصافح من لا يحل له مصافحته، من لا يحل له مصافحته من انصح ما فيش فائدة، هذه ربتني، هذه مدري إيش من هذه التأويلات الباردة، هذا كنت أدخل عليها من قبل وهذا إلى آخر ذلك، فهذا مصر على هذا، وقد بين له بالأدلة أن هذا لا يجوز وأنه لا يحل لك أن تمس امرأة يد امرأة لا تحل لك، ولكن يقول هذه ربتني هذه كذا ويتأول تأويلات باردة ومصر على هذا، دعك من هذا، مصر على هذا، لا لأنه يحتقر حدود الله سبحانه وتعالى وغير مباني بحدوده جل وعلا ولا مباني بحرماته، وإنما شهوة، هذه شهوة عنده إصرار شهوة، فهذا تبقى على ما هي عليه صغيرة، هو آثم، فهو آثم على إصراره على هذه الصغيرة، وهذا صغير الإصرار، وآثم على فعل المعصية هذه الصغيرة، آثم على الإصرار وآثم أيضا على فعل المعصية التي هي صغيرة. فهذا الذي يظهر الله أعلم ما ذكره الشوكاني رحمه الله، أن الإصرار على الصغيرة صغيرة والإصرار على الكبيرة كبيرة، الإصرار على الكبيرة كبيرة والإصرار على الصغيرة صغيرة. ولكن كما سمعت إن كان مصر على الصغيرة غير مبال بحدود الله وغير مبال بمحارم الله وغير معظما لأمر الله سبحانه وتعالى فهذا كبيرة، هذه كبيرة من الكبائر. وإن كان الإصرار والاستدامة لغلبة الشهوة عليه فهذه صغيرة على ما هي عليه، صغيرة على ما هي عليه، والله أعلم. فالأدلة جاءت بالتفريق بين الصغائر وبين الكبائر، وما عندنا دليل يرفع الصغيرة إلى كبيرة، وما جاء عن ابن عباس لم يثبت، ما جاء عن ابن عباس كما تقدم معكم من الحديث أن رسول الله قال لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار، هذا لم يثبت من طريق من؟ من طريق أبي شيبة الخرساني، قال البخاري لا يتابع عن حديثه، ولكن هذه صارت مقولة أكثر أهل العلم، صارت مقولة أكثر أهل العلم أن الإصرار على الكبيرة كبير، على الإصرار على الصغيرة صغيرة، والإمام الشوكاني يدفع هذا ويرد هذا القول بأنه لا دليل عليه كما سمعت في كلامه، قال وقد قيل إن الإصرار على الصغيرة حكمه حكم الكبيرة مرتكب الكبيرة، وليس على هذا دليل يصلح للتمسك به، بل الحق أن الإصرار حكمه حكم ما أصر عليه، فالإصرار على الصغيرة صغيرة والإصرار على الكبيرة كبيرة، انتهى. لكن التفصيل الذي ذكره بعض أهل العلم هو الأقرب، هو الأقرب والله أعلم. فما هو التفصيل هذا يا عبد الرحمن؟ إن كان مصرا غير آب أو غير مبال بحدود الله سبحانه وتعالى ومحارم الله جل وعلا فهذا كبيرة، وإن كان مصرا لغلبة شهوة عليه، لغلبة الشهوة تغلبه الشهوة ويستمر على هذا، فهذا على ما هي عليه صغيرة، وهو آثم على هذه الصغيرة التي يرتكبها، وآثم على إيش؟ على الإصرار، آثم على الإصرار على هذه الصغيرة، والله أعلم. هذا إن شاء الله نكتفي به. إلهنا سبحانه وتعالى وحمده لا إله إلا هو.